بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا درس جديد من دروس أصول الفقه وشرح كتاب الوجيز وصلنا فيه يعني أتممنا عوارض الأهلية المكتسبة الكونية أو السماوية والمكتسبة وأخرت الكلام عن كتاب الحجر الذي ذكره المؤلف عند كلامه عن السفه والسبب في ذلك أني أردت أن أجمع الكلام على الحجر في مكان واحد الحجر في اللغة هو المنع الحجر ركز لي اسمع هنا عبد الرحمن بقيها هنا الحجر في اللغة هو المنع واصطلاحا منع صحة التصرفات كليا أو جزئيا لعارض يطرأ عليه يعني لعارض يطرأ على المكلف أو على الإنسان منع صحة التصرفات كليا أو جزئيا لعارض يطرأ عليه أي يعني على الإنسان وقسمت الحجر إلى ثلاثة أقسام يعني أو قسمت حال الإنسان إلى ثلاثة أقسام أو العوارض إلى ثلاثة أقسام عوارض يحجر على الإنسان كليا ولا تصح منه التصرفات والثاني حجر جزئي لأن العوارض أنقصت الأهلية ولم تذهبها وعوارض البقية لا علاقة لها بالأهلية بالأهلية بمعنى الأهلية تبقى كاملة طبعا العمدة في باب الحجر قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بمعنى قبل أن يبلغوا الرشد يحجر عليهم لا تدفع لهم الأموال هنا نأتي إلى هذه العوارض بالتسلسل قلنا أخواني التصرفات مبنية على أهلية الأداء وأهلية الأداء مبناها على إيش؟ على العقل أهلية الأداء مبناها على العقل طيب إذن أهلية الأداء تكتمل عند اكتمال العقل وتنقص عند نقصانه وتنعدم عند انعدامه أهلية الأداء تكتمل عند اكتمال العقل وتنقص عند نقصانه وتنعدم عند انعدامه أحيانا أهلية الأداء لا تنقص لكن يعني بعض الأحكام تتأثر بهذه العوارض الجنون يعدم الأهلية بمعنى أن المجنون محجور عليه أولا تصرفاته في العبادات لا تصح وتصرفاته في المعاملات باطلة يعني لو باع المجنون أو اشترى جميع تصرفاته أو تزوج أو طلق تصرفاته باطلة لماذا؟ لأنه محجور عليه حجرا كاملا لأنه فاقد للعقل فقدانا كاملا الثاني المعتوه العته الشديد يعني الخرف عافانا الله وإياكم هو كالجنون وهذا أكثر ما يحصل في الناس يعني الحجر أكثر ما يحتاجه الناس في العته وهذا يقع عند كبار السن كما قال ربنا جل في علاه ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. الإنسان إذا يعني طال به العمر وفقد عقله يعني بالدارج نقول الخرف أو يسمى مرض الزهايمر عافانا الله وإياكم عليك السلام الله، هنا يعني إذا فقد العقل كليا يحجر عليه، إذا فقد جزئيا إذا جزئيا يتحول إلى أحكام السفيه، إن كليا فكأحكام المجنون، إن جزئيا فحكمه كحكم السفيه. الصغير قبل التمييز من حين يولد إلى 7 سنوات تقريبا هذا أيضا يحجر عليه كليا، لا تصح منه التصرفات، أمواله لا تدفع له، ولو باع أو اشترى لا تصح منه التصرفات. وكذلك الموت، وطبعا ولا يتصور تصرف من الميت، لكن كلامنا عن الحجر، والحجر له علاقة بذهاب الأهلية. فإذا مات الإنسان حجر على أمواله لحق من؟ الحقوق. أولا حق الجنازة، حق التكفين والغسل، حقوق الله إن كان عليه زكاة وما شابه، حقوق الآدميين إن كان عليه ديون، تمام؟ ثم الوصية ثم الميراث. إذا مات حجر على أمواله للحقوق التي تعلقت بالمال، إذا مات حجر على أمواله للحقوق التي تعلقت بالمال. الإغماء الطويل هذا حكمه يشبه حكم المجنون إذا كان الإغماء طويلا، بمعنى لو أنه أثناء الإغماء وقال كلاما أو تصرف تصرفا، هذه كلها غير معتبرة. السكر المباح، لماذا قلنا السكر المباح؟ تذكرون في الدرس السابق يعني جمهور الفقهاء فرقوا بين أن يسكر الإنسان سكرا مباحا وبين أن يسكر سكرا محرما. فلو سكر سكرا مباحا وتصرف أثناء سكره بطلاق أو بعتق أو حتى بقتل، لو قتل وهو سكران، هنا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بتصرفاته. نعم لو قتل يكون قتله خطأ، لو طلق لا يحتد بطلاقه، لو باع أو اشترى، بخلاف الذي سكر. يعني هذا كأنك حجرت على أقواله وأفعاله لأن سكره مباح. أما الذي سكر سكرا محرما فالفقهاء تعاملوا معه على أنه في صحو تام، لو قتل يقتل، لو طلق يقع طلاقه، لو باع واشترى يصح بيعه وشراؤه، على خلاف بينهم. المهم إذن أعملوا الحجر في السكر المباح ولم يعملوه في السكر غير المباح. وأذكر لكم يعني أذكر قولنا السكر المباح يعني أنه سكر بطريقة لا يأثم بها، كأن شرب شيئا وكان فيه مسكر، أو البنج الذي يأخذه، أو أكره على شرب الخمر إلى غير ذلك. فالمراد بقولنا سكر بمباح يعني أنه لا يأثم بسكره. هذا بالنسبة للحجر الكلي. هؤلاء يحجر عليهم كليا هو ما معنى الحجر؟ يعني تصرفاته لا يعتد بها، تصرفاته لا يعتد بها. لذلك لو جاء الميت، لو جاءك ميت في المنام بالرؤية وقال لك عندي لي على فلان دين أو لفلان علي دين، هل هذا إقرار؟ هل يعد إقرارا؟ لا يعد. لماذا؟ لأن تصرفات الميت إيش؟ انتهت، حجر على أمواله وتصرفاته لصالح الورثة. أما عبد الرحمن حولي، أما الجزئي، أما الحجر الجزئي يعني حجر بعض التصرفات لا جميع التصرفات، فعندنا هذا بصوت، فعندنا الصغير ما لم يبلغ، يعني المميز ما لم يبلغ تذكرون لما أخذنا أحوال الإنسان وهو جنين من الولادة إلى 7 سنوات، من 7 سنوات إلى البلوغ أو إلى أي إلى يعني 14 سنة، ثم البلوغ 15 فأكثر. فلو يعني من 4 شيلوا هذا احنا شنو ماك صوت؟ فالصغير ما لم يبلغ تصرفاته على 3 أقسام، تصرفات الصغير على 3 أقسام. الأول يعني التصرف الأول نفع محض، إنسان تبرع لهذا الصغير بمال، بهدية، بصدقة، هنا له أن يقبل الهدية والصدقة وقبوله يعتبر صحيحا. لماذا؟ لأنه في التصرف الذي فيه نفع محض لا يحجر عليه بل يقبل تصرفه. الثاني تصرف فيه ضرر محض، يعني أن يهب هو أو يتبرع هو، أيضا تصرفه لا يقبل حتى وإن أذن الولي. الأول حتى وإن لم يأذن الولي يصح، الثاني وإن أذن الولي لا يصح. الثالث تصرف الصغير الثالث هو ما فيه تردد، تصرفات ما فيها تردد بين الصحة والبطلان. مثال ذلك مثل البيع والشراء، مثل لو طلق، لو راجع. يعني ممكن الصغير يتزوج، ممكن قبل البلوغ، تمام. وكذلك حكم السفيه على نفس الحكم، هنا لا يمضي طلاقه ولا بيعه ولا شرائه إلا بإذن الولي، إلا بإذن الولي. إذن في التصرفات المترددة محجور عليه جزئيا، محجور عليه حتى يأذن الولي، فإن لم يأذن الولي فتصرفاته باطلة. يعني الصغير الذي عمره مثلا 10 سنوات وتزوج، لو طلق زوجته لا يقع طلاقه حتى يأذن وليه، ولو طلقها وأذن وليه وطلقها لا يراجعها إلا بإذنه، لو باع أو اشترى لا يقبل بيعه وشراءه إلا بإذن الولي. إذن هو حجر جزئي. واضح؟ 3 أحوال: الأولى نفع محض ليس عليه حجر، الثالث أو يعني الطرف الآخر ضرر محض حجر كلي حتى لو أذن الولي، الثالث متردد بين النفع والضر محجور جزئيا إلا أن يأذن الولي. الثاني هو السفه الصغير، الذي السفيه هو من لا يحسن تدبير الأموال، يعني لا يتصرف في الأموال كعلى طريقة العقلاء، يعني الذين يجيدون التصرف في المال، هذا أيضا يحجر عليه. طبعا في العبادات والتصرفات كلها صحيحة، يحجر عليه فيما يتعلق بالأموال، وحكمه حكم الصبي. حكم السفيه أكرمكم الله كحكم الصبي، يعني تصرفاته على 3 أقسام، على 3 أقسام. هذا الثالث مرض الموت. مرض الموت سبق أن تكلمنا عنه، ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالموت سواء طالت المدة أو قصرت، ومن أهل العلم من جعلها سنة، لكن السنة كثيرة. عادة مرض الموت هو المرض الملاصق للموت، يعني ربما يكون أيام أو شهور، ليس هناك حد محدد، لكن مرض هو الذي سبب الموت. المريض مرض الموت لا يحجر عليه، تصرفاته كلها صحيحة إلا في التبرعات، في التبرعات فيحجر عليه في الثلثين يحجر عليه، يعني يجوز له أن يتبرع أو يوصي بالثلث دون الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد قال يا رسول الله ليس لي إلا ابنه وأريد أن أتصدق بجميع مالي، وكان على فراش الموت، يعني كان مريضا عندها، لم يموت لكن كان مريضا عندها. قال له كثير، قال فالثلثان، قال كثير، قال فالنصف، قال كثير، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. لذلك يستحب الوصية بما دون الثلث، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن مرض الموت يعني لا يعني لو طلق المريض، لو طلق زوجته يقع الطلاق، لو باع أو اشترى يصح منه البيع، لكن لو أقر بدين، أقر بدين لشخص، أقر بدين، جمهور العلماء على أن الإقرار بالدين إن لم تكن عليه بينة فلا يقبل إلا في حدود الثلث. لماذا؟ لأنه عادة الإقرار بالدين إن لم تكن عليه بينة ربما يكون إضرار بمن؟ بالورثة. يعني كمثال، أنا عندي ثلاثة أولاد، في مرض الموت أكتب أقول أن لأحد أولادي له علي دين، يعني الظاهر ماذا؟ أضرار بالبقية الأولاد، لكن لو جاءت البينة، البينة تقضي على إيه؟ إذن المريض مرض الموت في التبرعات في الإقرارات لا يحق له فيما زاد على الثلث، في الثلث له ذلك، في الثلث له ذلك، كالوصية مثلا لو أوصى. نعم، يعني هذا ما يتعلق بمرض الموت. أما الإفلاس يقع الطلاق وترث المرأة، لو طلق في مرض الموت طلاقه يقع والمرأة ترث إذا مات في العدة، قصد أو غير قصد. الرابع من الحجر الجزئي الإفلاس. الإفلاس طبعا الإفلاس لم نذكره في العوارض لأنه ليس من عوارض الأهلية، لكن كلامنا عن الحجر. المفلس هو الذي، من هو المفلس؟ المفلس في الآخرة من أتى بحسنات، أتى بحسنات ثم أتى بمظالم فأخذت الحسنات لأصحاب المظالم فلم يبقى عنده حسنات، فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه، هذا مفلس الآخرة. أما مفلس الدنيا فهو من كان عليه دين أكثر مما يملك هو، كمثال يملك 10 ملايين وعليه دين 20 مليون، هذا يحجر عليه، يحجر عليه حجر جزئي. لحق من؟ لحق الغير، لحق الدائنين، لكن يحجر عليه في التصرفات غير الأساسية، يعني في طعامه، في شرابه، في مسكنه الذي يسكن فيه لا يجوز، يعني لا يلزم ببيعه، حتى في الدابة التي يحتاج إليها المركوب، مو مثلا صاعد جكسارة 9 دفاتر، لا، أوبل مثلا موديل 89، مركوبه الأساسي، في مسكنه، في طعامه وشرابه، في حاجته، هذه لا يجبر على بيعها، ما زاد على ذلك يحجر عليه، يحجر عليه ويباع ماله ويوزع على الدائنين حسب النسب، حسب النسب التي يعني مثلا كل إنسان كم يطلب، هذا 1 مليون، هذا 10 ملايين، وهكذا. هذا الإفلاس، عافانا الله وإياكم من إفلاس الدنيا والآخرة، لأنه إذا أفلست بالدنيا حرمتك تخرب عليك، وإذا أفلست بالآخرة كلها تخرب عليك. احنا مرات الراتب يتأخر معود تضيق عليك الدنيا. السكر بسبب محرم ذكرناه، أما بقية العوارض فليس فيها حجر، بقية العوارض يعني ما لم يذكر ليس فيه حجر. وهنا مسألة، غاية في الأهمية. متى يحجر على الإنسان حجرا كليا أو جزئيا؟ هل يحجر عليه من حين وجود العارض أم من حين حكم الحاكم القاضي؟ هل يحجر عليه؟ يعني إنسان مرض مرض الموت، وأثناء مرض الموت باع ووهب وأعطى وكل شيء سواه، هذا يعتبر محجور عليه لهم أن ينقضوا أم أنهم يرفعوا أمره إلى القاضي؟ فإذا حجر عليه القاضي بعد ذلك تبطل تصرفاته. فيه خلاف، الصحيح الثاني أن الحجر لا يصبح لازما إلا بقضاء القاضي، الحجر لا يصبح لازما إلا بقضاء القاضي، بمعنى تصرفاته التي قبل الحجر صحيحة، وإن كانت ومن أهل العلم قال لا، بما أن العارض قد ظهر عليه فمن حين ظهور العارض وشهود وشهادة شهود عدول أن هذا قد ظهر فيه العارض، مثلا مرض الموت أو السفه أو مثلا كان صغيرا حين تصرف، ترد تصرفاته ويبقى في ذلك الحكم لمن؟ لرأي القاضي، ربما يقدر إبطال جميع التصرفات ربما، أو من حين صدور القاضي. أكثر ما يقع باب الحجر الآن عندنا هو كما ذكرت لكم كبار السن، تجد الرجل يعني هرما كبيرا وله أملاك كثيرة، فيذهب إيش؟ أيه؟ طبعا إن هو الكبر ليس من أسباب الحجر، لا، ظهور الخلل في التصرف، بعض الناس يبلغ 100 وهو أصحى يعني من الصغير، لكن إن ظهر منه إيه. لكن حقيقة في مجتمعاتنا يصعب جدا على الأبناء أن يحجروا على الآباء جدا إيه. ولعله يعني ترك الحجر من البر، إلا إذا كان في إطلاق يده إفساد عظيم، فهنا ارتكاب أدنى المفسدتين، لأن الحجر حقيقة لا يخلو من، طبعا عندما نقول يحجر عليه ليس معنى يسلب جميع الأموال، لا يعني التصرفات اللي المالية الكبيرة هذه إيه؟ بسبب لا، هذا لا حجر عليه، هذا إيه؟ هذا من باب العقوبة، لو طلق يقع طلاقه، لو قتل يقتل بالقاتل، لو باع واشترى تجري، هذا لا حجر عليه، هو هذا لو يمسح أفضل، الأول من باب الرحمة والثاني من باب العقوبة. أحسنت. أي لكن هذا أنا أقول لك قول جماهير العلماء، لكن الصحيح أن السكران وإن كان سكرا محرما إذا يعني لا نوقع عليه عقوبتان، بل الله تبارك وتعالى جعل له عقوبة الجلد فلا نعاقبه بعقوبة أخرى إلا أن إذا ارتأى ولي الأمر ذلك، يعني كما فعل عمر رضي الله عنه، عمر كان الحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 40 جلدة، فلما تهاون الناس ضاعفها، وكذلك الطلاق في زمن عمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت 3 في المجلس الواحد واحدة في صحيح مسلم، فلما كان في زمن عمر وتهاون الناس في أمر الطلاق، تهاونوا يعني قللوا من شأنه وأصبح الناس يطلقون هكذا، فأمضت 3 واحدة، العفو ثلاثة أمضاها ثلاثا، جعلت 3 ثلاثا، يعني هذا ما يتعلق بعوارض الأهلية.